الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: قاعدة الثالثة، أي من القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله في بيان الشرك، وأنه ليس مقصورا على عبادة الأصنام كما يقوله أهل الجهالة والضلال، يقولون الشرك عبادة الأصنام، وأما عبادة الأولياء والصالحين هذا طلب الشفاعة وليس شركا. الله جل وعلا رد هذا بقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام كما يقول هؤلاء يسووننا بالذين يعبدون الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، وإنما نتقرب إلى أناس صالحين يقربون إلى الله زلفى ويشفعون لنا. فنقول: الله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وقاتل المشركين كلهم الذين يعبدون الأصنام والذين يعبدون الأشجار والأحجار والذين يعبدون الأولياء والصالحين، قاتلهم كلهم ولم يفرق بينهم كما تقولون. فهذا قول باطل، الشرك هو عبادة غير الله، وليس الشرك عبادة الأصنام فقط، الشرك عبادة غير الله من كل شيء، من الملائكة، من الأنبياء والمرسلين، من الأشجار والأحجار، من كل ما عبد من دون الله، فإنه هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، بل بعث جميع الرسل بالإنكار على أهله وقاتلوا أهله لأنهم مشركون، لم يفرقوا بينهم، بين من يعبد الأصنام ومن يعبد الأولياء والصالحين أو الملائكة، ما فرقوا بينهم كما تفرقون أنتم. نعم. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، لم يفرق بين من يعبد الأصنام ومن يعبد الأشجار والأحجار ومن يعبد الأولياء والصالحين ومن يعبد الملائكة، لم يفرق بينهم، كلهم مشركون، كلهم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون قاتلوهم الدين. قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة، الفتنة هي الشرك، لا تكون فتنة أي لا يكون هناك شرك عام، سواء بالأولياء والصالحين أو بالأشجار والأحجار أو بالأصنام أو بالجن أو بالإنس، حتى لا يكون حتى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، يعني الشرك فتنة يفتن عن الدين. نعم. ويكون الدين كله لله، ويكون الدين، وحتى يكون الدين كله لله، العبادة المراد بالدين هنا العبادة، يكون الدين أي العبادة كلها لله عز وجل، لا يشرك مع الله فيها أحد كائنا من كان، لا من الملائكة لا من الأنبياء لا من الصالحين لا من الأشجار والأحجار لا من الأصنام. نعم. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى، دليل الشمس يعني عبادة الشمس والقمر، منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر. نعم. قوله تعالى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نعم. ومن آياته أي العلامات الدالة على وحدانيته الليل والنهار، الليل الذي يغطي الكون ويغطي الجبال يظلم مصلحة الناس، والنهار الذي يضيء الكون ويخرج الناس لحاجاتهم وأعمالهم، هذا من أعظم آيات الله عز وجل، أن الله يأتي بالليل فيزول النهار، يأتي بالنهار فيزول الليل لمصالح العباد. ولو كان الوقت كله ليلا لتقطعت مصالح العباد، ولو كان الوقت كله نهارا لتعب الناس وسئموا ولم يستطيعوا أن يتحركوا، فالله جعل تعاقب الليل والنهار لمصالح العباد. لرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. لرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. نعم. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن منهم من يسجد للشمس ومنهم من يسجد للقمر. الله جل وعلا قال لا تسجدوا للشمس ولا تسجدوا ولا للقمر، ولا للقمر يعني ولا تسجدوا للقمر. لمن إذن يسجدون؟ واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. اسجدوا للذي خلق الشمس والقمر، الشمس والقمر آيتان من آيات الله مخلوقتان، الله خلق الشمس وخلق القمر، فكيف تعبدون مخلوقات مثلكم؟ اعبدوا الخالق جل وعلا الذي خلق الشمس والقمر وخلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم. ودليل الملائكة قوله تعالى، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم النبي أن تتخذوا الملائكة والنبيين، ملائكة والنبيين يعني الملائكة والرسل من بني آدم، أربابا أي معبودين من دون الله. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فدل على أن من عبد الملائكة وعبد الرسل والأنبياء أنه كافر. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ سماه كفرا. نعم. ودليل الأنبياء قوله تعالى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. نعم. النصارى عبدوا المسيح وقالوا المسيح ابن الله، وبعضهم قال المسيح هو الله، وبعضهم قال الله ثالث ثلاثة، الله والمسيح وروح القدس، الله ثالث ثلاثة. هؤلاء فرق النصارى والعياذ بالله. الله جل وعلا كفرهم بذلك، كفرهم بجميع طوائفهم ولم يستثني منهم أحدا. والله جل وعلا يقول لعيسى يوم القيامة إذا بعث الخلائق كلهم، يقول لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق دل على أن العبادة ليست حقا للأنبياء ولا للمرسلين ولا لأحد إلا الله جل وعلا. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم قال إن كنت قلته فقد علمته، ما حاجة أنك تسألني، أن تعلم ما أقول. ولم تعلم أني قلت لهم اتخذوني إلها من دون الله. الله يعلم، لو كانوا قال لا الله علم ذلك، وليس الله بحاجة إلى أن يسأل. إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي قبل أن أتكلم. فكيف إذا قلت وتكلمت وقلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ثم قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. رب المسيح عليه السلام، اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وقت كوني معهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. والتوفي هنا المراد به رفع المسيح عليه السلام، رفعه الله حيا وبقي في السماء ثم ينزل في آخر الزمان إلى الأرض، من علامات الساعة نزول المسيح عليه السلام، ينزل إلى الأرض ويدعو الناس إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ومجددا لدين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينزل مجددا وداعيا إلى دين محمد، ويكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام وعلى عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. والدليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون، أي يدعوهم المشركون من الملائكة ومن الأنبياء والمرسلين، هم عباد يدعون ربهم، يدعون ربهم ويتقربون إليه، فليسوا آلهة يعبدون من دون الله، هم يعبدون الله، هم يدعون الله، يسألون الله. أولئك الذين يدعون، نعم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هي القرب، المراد بالوسيلة القرب من الله سبحانه وتعالى، فالعبادة وسيلة إلى الله، يعني أنها مقربة إلى الله. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إلى الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فدل على أنه ليس لهم من الربوبية ولا من الألوهية شيء، لأنهم هم يخافون الله ويرجون الله سبحانه وتعالى، فهم عباد. نعم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. دليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات، في قراءة اللات والعزى ومناة. اللات أو اللات هو رجل كان يلت السويق للحجاج، تقرب إلى الله بإطعام الحجاج، رجل صالح، فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه إلها مع الله سبحانه وتعالى. اللات والعزى، العزى شجر، شجر قريب من عرفات لأهل مكة يعبدونه من دون الله. ومنات هذا لأهل المدينة، للأوس والخزرج، قريب من المدينة عند جبل قديد، فهم يعبدون هذه الأشياء اللات والعزى ومنات، هذه أكبر أصنام العرب. وين راحت؟ الله يقول أفرأيتم اللات والعزى، أين ذهبت؟ هل دافعت عن نفسها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها فأزالها، لو كانت آلهة ما قدر الرسول على إزالتها، أرسل إليها فأزالها. أرسل المغيرة بن شعبة إلى اللات ف في الطائف ومعه أبو سفيان بن حرب فهدماها، ولو كانت آلهة لانتصرت لنفسها وامتنعت. والعزة أرسل إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فوجد عندها عجوزا شمطاء جنية فقتلها، قتل الجنية وقطع الشجرة، قتل الجنية وقطع الشجرة، فأزال اللات. اللات والعزة هذه للأوس والخزرج، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأزالها، أزال اللات والعزة ومنات، وهي أكبر أصنام العرب، ولو كانت آلهة لما قدروا على إزالتها، فدل على أنها ليست شيئا. نعم. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.